جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. وهذه الأسماء الثلاثة جاءت في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الرب والملك والإله. والقرآن الكريم اختتم بهذه الأسماء الثلاثة كما أنه افتتح بهما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فجاءت هذه الأسماء الثلاثة: الرب والملك والإله، في أول سورة في القرآن وفي آخر سورة في القرآن. قال: الرب والملك والإله، الرب والملك والإله. وهذه الأسماء الثلاثة كلها مر شرح معناها وبيان مدلولها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس، لما قال قل أعوذ برب الناس، هذا الآن يدل على الربوبية، الربوبية التي هي الخلق والرزق والتصرف والتدبير. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان في إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، أي أنه المبدع لهذه الكائنات والخالق لهذه المخلوقات والموجد لها. فبقي أن يقال لما خلقهم، لما خلقهم، خلقهم كما يدل عليها اسمه الرب، الرب يدل على الخلق والإيجاد. لما خلقهم أهل كلفهم، هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس، ملك الناس، لأن الملك يدل على الأمر والنهي، ملك الناس. فهذا يدل على أنه آمر الناهي، أمر هذه المخلوقات ونهاها، لم يخلقها سدى ولم يجدها باطنا وعبثا، تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك. قال: قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر. أثبت الخلق في قوله رب الناس، وأثبت الأمر في قوله ملك الناس. فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فأثبت الخلق في قوله رب الناس، وأثبت الأمر في قوله ملك الناس. فلما قيل ذلك، يعني لما أثبت هذان الأمران الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى رب العالمين، الخلق يدل عليه اسمه الرب، والأمر يدل عليه اسمه الملك. لما أثبت هذين قال: فلما قيل ذلك، قيل إذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، أي آمرا ناهيا، كما يدل على ذلك الاسمين المذكورين، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل نعم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الإله هو الذي يتوجه إليه، الإله هو الذي يحب ويتوجه إليه بالذل والخضوع، وهذا غاية الخلق والأمر، وهذا غاية الخلق والأمر. فهو رب الناس أي خالقهم، وملك الناس أي الآمر لهم والناهي، والغاية أن يحبوه وأن يذلوا له وأن يخضعوا له وأن يفردوه بالخضوع والذل والانكسار جل شأنه. قال: فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، قيل: إله الناس، إله الناس، أي الذي تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنكسر بين يديه وتحبه وتطيعه وتنقاد له وتمتثل أمره، إلى غير ذلك من معاني التعبد. قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فهو عز وجل رب الناس خالقهم وموجدهم من العدم، وملك الناس جل شأنه الآمر والناهي، المعطي المانع، المثيب المعاقب، فله جل شأنه الخلق والأمر. وهذا يقتضي أن يكون التأله والتذلل والخضوع والانكسار له وحده دون سواه، له وحده دون سواه. قال: فجاءت الإلهية خاتمة وقاية، جاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، وما قبلها كالتوطئة لها. جاءت الإلهية خاتمة وغاية، يعني هي المقصود، الإلهية هي المقصود، أن تأله القلوب وتخضع له وتذل وتنكسر، هذا هو الغاية، الغاية من الخلق والغاية من الأمر، الغاية من الخلق الذي يدل عليه اسمه الرب، والغاية من الأمر الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الملك. الغاية من ذلك أن تخضع القلوب وتذل وتنكسر ولله سبحانه وتعالى. قال: فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، وما قبلها كالتوطئة لها.